إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ينادي جميع الناس بصلاح المجتمع وبصلاح الأحوال وبصلاح الكبار والصغار والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء. لا تكاد تسمع إنسانا إلا ويتكلم بالإصلاح، وأساس صلاح المجتمعات صلاح البيوت. فإذا صلحت البيوت خرجت أجيالا صالحة كانت سببا لصلاح المجتمع، وإذا فسدت البيوت خرجت أجيالا فاسدة كانت سببا لفساد المجتمع. لذلك كانت اللبنة الأولى في السنوات الأولى في بناء التربية النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم في مكة في البيوت. شاء الله تعالى أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من تربية المسجد 13 سنة، والمسجد الحرام أمامهم، ممنوع يعملوا أي عمل بالمسجد الحرام، ممنوع يعملوا أي عمل خارج البيت. 13 سنة كل أعمالكم بالبيوت. أقام النبي عليه الصلاة والسلام بيت الأرقم بن أبي الأرقم مكانا للاجتماع. اجتماع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 13 سنة ببيت، ويرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ويأمرهم أن يقيموا الدين في بيوتهم. بعد تربية 13 سنة أذن لهم ربنا تعالى أن يستلموا مسجد. هذا إخواني في الله ليس عبث، مع أن الله تعالى قادر من أول يوم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد والصحابة الكرام رضي الله عنهم مسجد، ولكن وكأن الله تعالى يقول الذي يقرأ بين سطور السيرة ويستنبط منها الأحكام يعلم أن الله تعالى كأنه يقول للأمة إذا أردتم مجتمعا صالحا فأصلحوا البيوت، كما قال موسى عليه السلام لقومه: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. بدكم دمار مملكة فرعون؟ بدكم الصلاح؟ بدكم الخير؟ اجعلوا بيوتكم قبلة، اذهبوا للبيوت وأنشئوا الأسر الصالحة. من هنا يبدأ التغيير، ومن هنا يبدأ الصلاح. صلاتك في المسجد جيدة، وصيامك في رمضان جيد، وزكاتك وحجك وعمرتك كلها جيدة ومقبولة، ولكن أساس الصلاح: أرني بيتك، أرني علاقتك بزوجتك، أرني أولادك، أرني أين شبابك وأين بناتك وكيف أسرتك. عندها يحق لك أن تحكم على المجتمع، وعندها يحق لك أن تقول المجتمع والمجتمع. اعذروني أحبتي في الله، كل من أراد أن يتكلم عن المجتمع وعن صلاح المجتمع فلينظر أولا لبيته وليجتهد لصلاح بيته، فهو بإذن الله تعالى يضع قدمه في الطريق الصحيح الذي يوصله آخرا بإذن الله تعالى لصلاح المجتمعات. لأهمية هذا الموضوع أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة وإياكم، ليس مع خطبة بل بإذن الله تعالى مع سلسلة مباركة أسأل الله تعالى أن يبارك فيها، تجمع بين النظرة الشرعية والنظرة والعادات الواقعية التي يعيشها الناس، بحيث أن الكثير من الناس بإذن الله جل جلاله يجد فيها الجواب عن كثير من التساؤلات التي قد تواجهه، والتي بإذن الله تعالى قد تساهم في صلاح الكثير من البيوت والأسر التي نسأل الله جل جلاله أن يصلحها وأن يسددها. بادئين بهذه الخطبة بإذن الله تعالى بعنوان مفهوم الخطبة، مفهوم الخطبة ومعايير اختيار الزوجة. دعوني أحبتي في الله على عجالة أولا أن أمر على مسألة سريعة، وهي فضل الزواج المبكر، لأنه عم وطم مبدأ ساد بين كثير من الناس، بين الآباء والأمهات والشباب والبنات: كل ما أخرت الزواج كل ما كان أفضل. من قال هذا الكلام؟ ما الدليل على هذا الكلام من السنة أو من القرآن أو من كلام الصحابة أو التابعين أو غير ذلك؟ بل على العكس تماما، تجد أن القرآن يشجع لذلك: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الوضع والاقتصاد والمال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مع عدم ترك الأخذ بالأسباب، وبينا ذلك أظن في خطب سابقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحث الشباب، ما اختر فئة معينة، الشباب عموما، شباب الصحابة وشباب الأمة: يا معشر الشباب، كل شاب منهم، كل من لم يتزوج يصله الخطاب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليش يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والله يا أخواني في الله، الزمن الذي نعيشه اليوم، مستوى الفساد الأخلاقي الذي وصلنا إليه لم يمر على الأمة وعلى الزمن ولا على الأرض زمن مثل هذا الزمن. زمن عجيب، كل ما حولك يدعوك للحرام. شاب اليوم الصبح عم بيخبرني، بقول لي: يا شيخ ضاق صدري، من أهل المسجد ومتحركين وبيخرج في سبيل الله وبيضحي وبيتحرك وعم بيتعلم. قال لي: شيخ بتغض بصر يمنة اللي بيطلع لك يسرة، بتطلع على فوق بتطلع من تحت من أمامك في كل الطرقات، على الهاتف وعلى الوسائل التواصل الاجتماعية وعلى التلفاز وفي كل مكان. زمن عجيب للفساد. أعظم حصن للشاب شو حصن؟ بتقول: دخل الفارس إلى حصنه، يعني معاش في حدا يقدر يوصله. أعظم حصن للشاب هو الزواج، بس لأنه صرنا بدنا نجاري ونقلد الغرب بالعادات والتقاليد، والعرس لابد يكون في الأوتيل الفلاني والمطعم الفلاني ويكلف كذا وكذا، والبيت لابد أن يكون بهذه المواصفات، والعريس لابد أن يكون عنده كذا وكذا وكذا. لك الشاب من وين بتتزوج؟ مستحيل قبل 30 إذا استطيع أن أتزوج. ولكن لو عدنا للسنة وعدنا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال مثلا عن موضوع المهر، وإن شاء الله في باقي السلسلة سنمر بالذات على موضوع المهر ونفصل فيه، لأي درجة النبي عليه الصلاة والسلام قلل المهر؟ تزوج ولو بخاتم من حديد، يعني سرعوا الزواج بسرعة، فليتزوج الشاب، فليستر على البنات ولو بخاتم من حديد. والزواج ما بيمنع من الدراسة، والزواج ما بيمنع من العمل، والزواج ما بيمنع من المسجد، والزواج ما بيمنعك من شيء، بالعكس يكون معينا لك على كل أمور حياتك. امبارح أتحدث أنا ورجل من أهل الدين أخبرني عن بنته بالجامعة، قلت له أنا في بعض الشباب سألني عن بنت ملتزمة، قال لي لا شيخ لا، قلت له ليه؟ قال لي بعد 3 سنين، قلت له هي طلبت هالكلام؟ قال لي لا، هي إجت لعندي على البيت وقالت لي يا بيي في فلان حكى معي، قلت له شوفي ممنوع تحكيني بهالموضوع لبعد 3 سنين لا تخلصي، وشو بصير بالبنت بالجامعة؟ وما يدريك ماذا فعل هو وإياها، وكيف تكلمت معه وتكلم معها. إذا كان الرجل صاحب دين وخلق وأدب وهو أهل للزواج كما سنبين إن شاء الله، من هو الذي يختاره؟ أهل العروس. من قال لك أنه سيمنعها من الدراسة؟ واطلب أنت ذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ليس معنا وقت أن نطيل فيها، ولكن هنالك فضل عظيم ومبدأ أصيل لا بد أن نضعه في الأفهام. الزواج المبكر، الزواج المبكر سنة نبوية، سنة نبوية وقاعدة أصيلة في ديننا وشرعنا. فأعينوا الشباب على الزواج. ما مفهوم خطبة؟ أولا في اللغة العربية اسمها الخطبة. لما الخطبة ليست الخطبة؟ الخطبة هذه الذي أقوم بها أنا الآن، كلام الخطيب على المنبر. أما الخطبة هي التي يقوم بها الناس قبل الزواج. ما مفهوم الخطبة وما معناها؟ مفهوم الخطبة باختصار، هذا المفهوم الغائب عند كثير من الناس لأوقعهم بمصائب، هو عبارة عن طلب العريس من أهل العروس فترة قصيرة لا تكون عموما بالطويلة، يرى فيها صفات البنت التي يريدها أن تكون زوجة له طيل حياته، ليعلم هل هي مناسبة أن تكون معه أم لا. يعني بالمقابل يحق له أن يترك، ويحق لها أن تترك بسبب أو بدون سبب. يمكن تقول لي شيخ ما ارتحت، لم أشعر بالراحة، طبعا بناء على استخارة واستشارة كما إن شاء الله تعالى سنبين فيما بعد، بناء على هذه الاستخارة لم أرتح، ما فيش عندي سبب مقنع بس مش مرتاح. يحق لك ذلك. طب ليش عم بيصير في مصايب عندما يترك الشاب البنت والبنت الشاب، وخناقات ومشاكل وغير ذلك؟ لما؟ لأننا ما فهمنا معنى الخطبة فأخطأنا بها، فظننا أنها شبه زواج. فلازم تدعى الأمة على حفل الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وإن كان الحديث في ضعف ولكن معناه صحيح، أسر الخطبة، الخطبة وأعلن النكاح. والحديث الصحيح فقط يقول فيه عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح. يعني بالمقابل الخطبة تكون على الضيق، المقربون من الأهل الذين لابد أن يعلموا حتى يستشاروا، لابد أن يعلموا حتى يقدموا رأيهم في هذا الأمر. مش الأم كلها تعرف هذا الموضوع ويترك ويذهب ويذهب معها وتأتي معه حتى يتعلق قلب بها وقلبها به، بعدين بس يترك يصير عنده حالة نفسية وأزمة قلبية واكتئاب ويأس وغير ذلك كما يحصل لكثير من الشباب. يعني أمر عادي، هي أجنبية، هي ما زالت أجنبية بالنسبة لك وما زلت أجنبيا بالنسبة لها، فقط المباح الشرعي أنك تنظر لها. قبل هالخطبة كان ما فيك تنظر لها، قبل هذه الخطبة النظر لإلها كان حرام، الآن بيجوز تدخل للبيت مع وجود المحرم، وما فيك تخرج معها بدون المحرم كما سنبين إن شاء الله بمحظورات الخطبة. الآن يجوز لك أن تجلس معها مرة واثنين وثلاثة وشهر وشهرين وأكثر وأقل، والأفضل أن يكون الوقت قليل حتى تسمع كلامها ومفهومها ومنطقها وطريقة تفكيرها وترى جمالها وغير ذلك، حتى تقول بعد هذه الفترة هذه تناسبني، وهي تقول، لأنه حقها مثل ما هو حقك، هي تقول هو يناسبني وأنت تقول هي تناسبني. بعدين إذا بعد فترة قلت هي لا تناسبني، يا دار ما دخلك شر بكل سهولة. أما يا إخواني في الله، إذا عكسنا هذا المفهوم الشرعي نقع في هذه المصائب. من هي البنت التي حق لها أن تخطب؟ ومن هي البنت التي يبحث عنها كل شاب مسلم ملتزم؟ على عجالة أحبتي في الله نسرد بعض الصفات التي لا بد أن تحفظها ولا بد أن تفهمها أيها الأب الحبيب حتى تعلم ما مواصفات البنت التي تختارها لابنك، وأيها الأخ الحبيب ما هي المواصفات التي لا بد أن تضعها بين عينيك حتى تعلم بناء على ماذا تخطب وتبحث. أولا وآخرا وقبل كل شيء، وبه نتكلم دائما وسنبقى نتكلم به لأنه أصل الحياة، يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها. هذه أمور شرعية، مش حرام تبحث عن هذه الأمور، حنتكلم عنهم. ولدينها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. بيجي الواحد عمره اليوم 80 سنة، بتستشيره، بيعطيك استشارة، بتفرح فيها، وهو مثلك مثله مخلوق، بس لأنه عمره 80 سنة مر عليه كثير بالحياة، بيقول لك: يا ابني أنا مر علي كثير، فعلت كذا وكذا. بتأخذ نصيحته وبتعلقها وبتمشي فيها. ورسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك: فاظفر بذات الدين. كلام بيمشي الحال غير هيك. رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حريص عليكم. والله أحرص عليك من أبوك، وأحرص عليك من نفسك، وأحرص عليك من أمك، وأحرص عليك من صديقك ومن أقرب الناس إليك. عم بقول لك فاظفر بذات الدين، والله أريح لك وأبعد للمشاكل. أنت الآن بمرحلة، بفترة ما عارف تختار فيها، ممكن لصغر سنك، لعدم تجربتك. رسول الله يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعدين منروح عند المحاكم وعند القضاة وبنسأل وبنشوف المصايب، وبتسأل اللي بيروحوا عادة على مشاكل الإصلاح، فبتلاقيه من أجل مالها، ولا من أجل جمالها، ولا مرة تعرف عليها بالقهوة، ولا بالجامعة، ولا بالطريق، ولا شاف صورتها على الفيسبوك فانعجب فيها. عجيب عجيب، ماذا علمت من دينها؟ ماذا علمت عن صلاتها، عن قيامها لربها، عن دعائها، عن فهمها، عن تفكيرها؟ ليش شو بدنا نعمل؟ تعرفنا ومش الحل. فتحمل عقبات ذلك. ثم أحبتي في الله، ثانيا الحياء. تقول لي: شيخ طب ما الحياء من الدين، خلاص بكفي أول وحدة الدين. لا، يمكن تشوف محجبة أكثر من هيك، ممكن منقبة ومجلببة، وأهلها من أهل الالتزام، وأبوها قد يكون من المصلين، وحجت واعتمرت وغير ذلك، ولكنها ليست من أهل الحياء، ليس عندها حياء، يعني بالمقابل ليس عندها خلق. ممكن صاحب الدين كعبادات، ولكنها تجادل وترفع صوتها وتصرخ ولا تخجل، وتمشي في الطرقات وتجادل الرجال، وتنزل للأسواق وتقول لزوجها: أنا أفعل وأنت لا تفعل، وغير ذلك. جاء واحد مرة سألني، قال لي: شيخ عم ببحث عن بنت، دلونا عن بنت مش محجبة، بس والله يا شيخ من شدة حيائها ما استطاعت أن تجلس أمامي في الغرفة، بس دخلت عندهم على البيت. قلت له: بسم الله، بسرعة بسرعة اخطبها، هذه الذي يبحث عنها الشاب، صاحبة الحياء. يجي واحد بقول لي: شيخ طب ما إذا ما بتعرف تحكي وبتستحي وبيحمر وجهه، وبعدين مع مين بتحكي؟ أنا بالبيت، مع مين بتحكي بالبيت؟ لا، تلك التي تتكلم كثيرا وليس عندها حياء قبل الزواج هي التي تتعبك، وصاحبة الحياء يفتح الله عليها بعد الزواج، لأنك قدمت أمر الله فالله يرضيك. هكذا اختار الصحابة واختارت سلف الأمة النساء صاحبة الحياء، صاحبة الخجل. كيف يعني بعرف؟ شوف خروجها من البيت ودخولها كيف. إذا تقضي أغلب وقتها بالأسواق وبالمحلات وبالمولات وبالمقاهي ومع الناس، هذه ليست صاحبة حياء حقيقي. صاحبة الحياء هي التي تطبق قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. صاحبت الحياء التي تخجل من الكلام مع الرجال، مش إذا نزلت مع أمه وأبوها بتقعدن على جنب، أنا بحكي، أنا اللي بشتري وبيع، أنا اللي بتكلم، أنا التي أجادل. صاحبة الحياء هي التي لا تتشبه بالرجال. صاحبة الحياء هي التي لا تضع العطر وتخرج من البيت. صاحبة الحياء هي التي لا تضع المساحيق على وجهها. صاحبة الحياء التي لا تضع الصور على الفيسبوك. صاحبة الحياء التي لا تضع صورها على الواتساب. فرج اليوم على الشباب بس بده يخطب، فتش على الفيسبوك، بحط الاسم فتش، بقول لي عنده صورة كذا، عنده صورة كذا. سألني واحد من الشباب عطيه، بقول لي شيخ شفته على الفيسبوك ماشي حالة مش ماشي حالة، من كل بنات الأمة على الفيسبوك صارت. شيء عجيب يا أخواني، هذا الحياء الذي فقد. تخجل تخجل مرة، كيف يراني الرجال؟ بالأيام الصور بفوت بيتفرج على الصورة وبيقربها وبيبعدها، بيعمل فيها اللي بده إياه، ولا تخجل. وكله طبعا هذا أمر آخر بده خطبة أخرى، متعلق بالتربية وبالأهل وغير ذلك. فهذه صاحبة الحياء التي لابد أن تبحث عنها. تقول لي شيخ بالحالي ما منتزوج، ابحث واستعن بالله. وإن أردتها فاطمة طبعا كن لها عليا، مش أنت مقضى وقتك يمين ويسار ورايح تخطب وحدة مثل هذه، لن تجد ولن توفق. ولكن إن كنت أنت صاحب دين وتقوى وإيمان وحياء بإذن الله عز وجل ستجد تلك البنت. ثالثا أحبتي في الله، قال عليه الصلاة والسلام الودود الولود، تزوجوا الودود الولود. إجا المغيرة بن شعبة أو معقل بن يسار رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج امرأة أحبها وجميلة، قال ولكن يا رسول الله لا تنجب، قال لا. فتزوج الثانية قال لا تنجب، قال لا. فتزوج الثالثة قال لا تنجب، قال لا. قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباه ومكاثر بكم الأمم يوم القيامة. من مقاصد زواجك أن تنشئ عائلة أسرة من شباب وبنات يقومون حقيقة على الدين الصحيح ويكونون سببا في نشر الإسلام في العالم. والودود، من هي الودود؟ بخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام التي إذا نامت وزوجها عليها غضبان لم يغمض لها طرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا ويدها في يده، تقول له لا يغمض لي طرف حتى ترضى عني، تتودد لزوجها. واحد عم يقول له مرة الحديث، قال لي الشيخ مو من الأيام هاي، ما فيش منها بالأيام. بلى بإذن الله عز وجل، الصالحات موجودات، وبإذن الله الآباء الصالحين أمثالكم الذين يربون بناتهم على هذا الفهم بإذن الله عز وجل سيكون للأمة كهذه النساء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البكر محببة أكثر من الثيب. فعندما جاء جابر رضي الله تعالى عنه وقد تزوج، وعم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام أني تزوجت، قال له يا رسول، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر أبكرا أم ثيبا؟ قال يا رسول الله بل ثيب، ثيب يعني متزوجة قبله والبكر غير متزوجة. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بشو عم يتدخل، نعم لأن الدين منهج حياة بزواجك بشغلك وبعملك وبصلاتك وبعباداتك. قال عليه الصلاة والسلام يا جابر ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر يا رسول الله إن عبد الله يعني بيو مات وترك لي 9 من البنات، فخفت أن آتي بواحدة مثلهن، يعني بنت مثل مثلهن، فقلت آتي بثيب تستعين بذلك على تربيتهن. فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك. مش معناته زواج الثيب حرام، بل بالعكس، إنسان أحيانا قد يكون طلق أو يكون عنده أولاد أو غير ذلك يريد أن يتزوج امرأة ثيب حتى تكون من حالي، إذا كان ذلك الحال يناسبك بعد الاستخارة والاستشارة فلا بأس بذلك، بالعكس قد يكون لك الأجر. ولكن البكر محببة أكثر في شرعنا في بعض الحالات. خامسا أحبتي في الله الجمال، إياك تظن أن الدين بأمرنا ترك الجمال. واحد قال لي بدي أخطب وهي منقبة ولا أريد أن أراها لحتى أعقد قران عليها أراها، تقول له من قال لك ذلك دين؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله شرع لنا ذلك. فقال: هل رأيتها؟ إجا رجل اللي عنده من الأنصار قال له: يا رسول الله، خطبت امرأة من الأنصار. قال: هل رأيتها؟ هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها عسى أن يؤدب بينكما. وفي رواية قال: انظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيء. إن أنا بعرف نساء أهل المدينة في شيء بعيونهم، انظر إليها بركي ما عجبتك. واسمعوا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تروي وتقول: أين نظر إليها رسول الله؟ وين شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول: قال لي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 مرات، يأتي إلي جبريل بصحيفة من حرير فيقول لي: هذه زوجتك يا رسول الله، فأكشف عن وجهك فأنت هي. اللي شفته في المنام نفس الذي أنت عليه الآن. 3 مرات يراها النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنك يا أمنا وأم كل مؤمن يا عائشة رضي الله تعالى عنها، نسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم معها في الجنان. وكذلك أحبتي في الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتبه لصاحبة الحسب، فقال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء التي تكون كفؤ لك. مش معقول إنسان دكتور في الجامعة يأخذ امرأة أمية، ولا العكس، هذا جائز. بس عم نحكي الآن ماذا يرشدنا ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الكفؤ، الكفاءة، هذه من الدين. ولكن ما سمعته وما تسمعونه، إياكم ثم إياكم، حذاري من هذا الأمر. إياك أن تظن الجنسية متعلقة بالكفاءة، طبعا إلا إذا كانت العادات مختلفة. أما إذا العادات قريبة فقط، الفلسطيني يقول: لأنه لبناني ما بدي أخذ من أهل الصيدة، والصيداوي واللبناني يقول: لا أريد أن أخذ فلسطينية، والسوري يقول: لا أريد أن أخذ هذه، وهذا يقول: لا أريد أن أخذ هذه. هذا نتن كما قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. إذا ابنك وجد صاحبة الدين والخلق والكفاءة، وإذا كانت فلسطينية، وإذا كانت لبنانية، وإذا كانت غير ذلك، من الذي وضع هذه الأسماء أولا؟ هو سماكم المسلمين. الغرب حط لنا حدود وسمى لبنان وفلسطين وسوريا، نتحاكم لهذه الحدود؟ نحن تجمعنا كلمة لا إله إلا الله. والله لو كانت من أي بلد من البلاد، طالما أنها كفء لابنك وكفء وهو كفء لبنتك، تقبل به. فهذا ليس من الحسب الذي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننتبه له. أخيرا أحبتي في الله، لا يجوز لك أن تخطب المشركة. والمشركة طبعا يعني ليست اليهودية ولا النصرانية، المقصود بالمشركة مثل الوثنية التي ليست من أهل الكتاب، التي لا تعترف بوجود الله تعالى. والله جل جلاله يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب يا شيخ، أنا في عند رفيقتي بالجامعة نصرانية، في عند رفيقتي بالشغل نصرانية، بدي أتزوجها، شو الحكم؟ الأصل، ركزوا معي يا إخواني، سمحونا لو 5 دقائق طولنا، تسمحوا لنا؟ طيب، لو كانت الأصل أن النصرانية يجوز لك أن تتزوجها، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اسمع، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما قال ربنا تعالى: والنساء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال جل جلاله: المحصنات. وهون يا إخواني ننتبه، قال العلماء: شرط الجواز أن تتزوج بنصرانية أو يهودية أن تكون محصنة. تكون محصنة يعني تكون عفيفة. ما معنى ذلك؟ لا يكون لها أخدان، لا يكون لها أصحاب من الشباب والرجال، لا تكون ممن يجاهر بالمعصية. تقول لي: مسيحية وتعرفت عليها بالجامعة، كم واحد قبلك بتعرف؟ التي تؤمن بالله وتؤمن بالأنبياء، بس الفرق بينك وبينها فقط أنها لا تؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه قال علماء أقرب ما تكون لك، ففي يوم من الأيام قد تكون مثلك. فالإسلام شرع لك الزواج منها حتى تدعوها إلى الله وتكون في يوم من الأيام مسلمة، لأنه بالطبع المرأة تأثر من الرجل، أما العكس غير صحيح. أما المسلمة لا يجوز أن يتزوجها النصراني، ولا يجوز أن يتزوجها اليهودي، لأنه ممكن في يوم من الأيام هي تكون مثله. لذلك إن أردت الزواج من نصرانية فانظر إلى دينها، وانظر إلى عاداتها وتقاليدها، حتى تعلم هل هي مشروعة لك أم لا. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأمور كذلك التي قد تسمعها وهي من المصائب التي حلت بالأمة، أنه بكون شاب خاطب، صار له فترة من الزمن خاطب، فجأة كل الأمور على ما يرام. تقول بنت أريد أن أفسخ الخطبة أو الخطبة، فبعد البحث والتدقيق يجد أن شابا دخل عليه في خطبته وبدأ يتكلم مع هذه البنت فأحبته ومالت إليه، فأرادت فسخ ما بينها وبين الأول، وهذه من أعظم الكبائر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هو دخل وهم وافقوا أن يخطبها، وهو وافق أن يخطبها، وهي وافقت أن تخطبه، كيف تدخل؟ إذا لم يتفقوا وفسخت الخطبة يجوز لك ذلك، أما غير ذلك فلا يحق لك. واعلم أن من فعل ذلك، وليعلم أن كل من فعل ذلك، إن خطبته وزواجه منزوع منها البركة، لأنها بدأت بمعصية لله جل جلاله. قد يكون كثير من الشباب اللي هلأ صاروا عاقدين القران أو متزوجين أو غير ذلك: شيخ الخطبة يعني كان لازم من زمان نسمعها، خلصنا تزوجنا. لا أخي الحبيب، اعلم أن النساء مفطورات على اللين. والله لو متزوجها لك 10 و20 و30 و40 سنة، إن عزمت ونويت وبدأت بالتغيير والإصلاح قد تتغير، وستجد منها بإذن الله تعالى ما يسرك. واحد من الإخوة يمكن مرة ذكرت هذا الأمر في خطبة سابقة، قال لي: يا شيخ والله كانت حياتي في البيت سوداء، كنت لا أذوق للسعادة طعما ولا للراحة طعما، ولكن عندما بدأت آتي للمسجد وأسمع كلام الإمام بين المغرب والعشاء، وآتي بزوجتي لبيئة الإمام، عندنا كل سبت في المسجد بفضل الله عز وجل الساعة 11 صباحا بالتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي الساعة 10 صباحا في الطابق العلوي، درس للنساء ما يقارب ساعة، وسنبدأ بإذن الله عز وجل من الأسبوع القادم بناء على هذه السلسلة، حتى تكون للرجاء وللنساء سلسلة كذلك إيمانية فقهية متعلقة بأحكام النساء، كل نهار اثنين، كذلك الساعة 11:30 في التوقيت الصيفي والساعة 10:30 في التوقيت الشتوي، هذه خصية للنساء. طبعا الكلام معهم من وراء حجاب، أنا بجلس هون بعمل الدرس وهن في الطابق العلوي. قال: بعد ما أتيت بأهلي لدروس المسجد وبدأت تسمع كلام الإمام، وبدأت أنا أتحرك في سبيل الله وأسمع كلام الإمام، والله يا شيخ لي أكثر من 10 سنوات متزوج، كأني اليوم تزوجت، كأني الآن صرت عريس. طبعا والله لو ملكة جمال وصاحبة حسب ونسب ومال وكل المواصفات، بس ما عندها دين، بتعيشك حياة كلها جحيم. السعادة كما قال عليه الصلاة والسلام: المرأة الصالحة، والشقاء مرأة السوء. فلذلك أحبتي في الله، لا تيأس، كنت بدك تخطب ولا عاقد القران ولا بدك تتزوج، الآن ما أريده منك أن تعزم أن تبدأ بإصلاح من حولك من النساء، لأنهم إذا صلحوا بإذن الله عز وجل سيصلح المجتمع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا من شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا شابا متعففا طالبا للزواج إلا أعنته ولا بنتا متعففة طالبة للزواج إلا زوجتها وأعنتها اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ردنا إلى دينك ردا جميلا وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا اللهم يا ربنا ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا يا ذا الجلال والإكرام فك قيد أسرانا فك قيد أسرانا فك قيد أسرانا اللهم فك قيد شيخنا الدكتور بسام التراس اللهم قيده وقيد كل علماء المسلمين المظلومين اللهم فك قيد الأسارى من المظلومين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن هذا البلد وبلاد المسلمين فرج عن المسلمين في بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.